فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: متى يجب على الوالد أن يلزم ابنته بالستر ولبس العباءة؟ إذا بلغت سن أو قاربت، يعني راهقت البلوغ، قاربت البلوغ. نعم.